فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة، لئن صدق ليدخلن الجنة. وقال الإمام رحمه الله تعالى أبو الحسين: حدثني عبد الله ابن هاشم العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال: قال أنس رضي الله عنه: كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، وساق الحديث بمثله. هذا الباب المبارك الذي ذكره الإمام رحمه الله تعالى، وهو باب سؤال الصحابة رضوان الله تعالى عنهم جميعا عن أركان الإسلام، وكانوا يسألون عما يعنيهم ويهمهم، كانوا يسألون عما يعنيهم ويهمهم في أمر دينهم وما ينفعهم في معاشهم ومعادهم. الصحابة كانوا أحرص الناس على الخير، فهذا الباب عقده الإمام لبيان أن الصحابة كانوا يسألون، وكانوا يسألون عن مهمات الأمور، عن مهمات الأمور التي هي أركان الإسلام وسائل النجاة بين يدي الله تبارك وتعالى. فساق هذا الحديث المبارك، وهو حديث أنس رضي الله عنه، قال: حدثني عمرو ابن محمد ابن بكير الناقد، وهو الإمام الحافظ الكبير، الإمام الحافظ الكبير الحجة أبو عثمان عمرو ابن محمد ابن بكير ابن سابور البغدادي الناقد، نزيل الرقة، نزل مدينة في العراق يقال لها الرقة، كان ثقة صاحب حديث، وكان فقيها من الفقهاء الكبار المبرزين، وكان من الحفاظ المعدودين بين أهل العلم. قال فيه الإمام أحمد رحمه الله: كان يتحرى الصدق، كان يتحرى الصدق. وقال فيه الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله: قال هو ثقة أمين، هو ثقة أمين. توفي هذا الإمام عمرو ابن محمد الناقد سنة 32 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا هاشم ابن القاسم أبو النضر، وهو الحافظ الإمام، الحافظ الإمام شيخ المحدثين في زمانه، أبو النضر هاشم بن القاسم الليسي الخراساني ثم البغدادي من بني ليس ابن كنانة، وكان من أنفسهم رحمه الله. قال فيه الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله: قال أبو النضر هاشم بن القاسم شيخنا، هذا كلام الإمام أحمد فيه، قال أبو النضر شيخنا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. وقال فيه: كل من يحيى ابن معين أبو زكريا الإمام الكبير، وعلي بن المديني الإمام الكبير، وأبو حاتم الرازي رحمه الله، كل هؤلاء اجتمعت كلمتهم فيه، فقالوا كلهم فيه ثقة، ثقة. توفي سنة 720 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا سليمان ابن المغيرة، وهو الإمام الحافظ القدوة، وهو الإمام الحافظ القدوة أبو سعيد القيسي البصري، مولى بني قيس، مولى بني قيس بن ثعلبة، وهو من بكر بن وائل. قال أبو داود الطيالسي الإمام رحمه الله: كان سليمان بن المغيرة خيارا من الرجال، يعني كان من خيرة الرجال يعني. وقال إسماعيل بن علية رحمه الله: كان من حفاظ أهل البصرة، كان من حفاظ أهل البصرة. قال فيه ابن المديني رحمه الله: لم يكن في أصحاب ثابت البناني أثبت من حماد بن سلمة ثم سليمان ابن المغيرة ثم حماد ابن زيد، يعني يحيى أو علي بن المديني. يقول هؤلاء أثبت أصحاب ثابت البنان، يعني أثبت تلاميذه في حديث، أثبت طلابه في حديثه: حماد بن سلمة رقم واحد، ثاني سليمان بن المغيرة، ثم حماد بن زيد الإمام الكبير الذي مر ذكره قبل ذلك، والذي قال فيه الشاعر: أيها طالب علم إيتي حماد بن زيد تستفد حلما وعلما ثم قيده بقيد. هؤلاء الثلاثة كانوا أوثق تلاميذ ثابت البناني الإمام رحمه الله. توفي سليمان بن المغيرة سنة 65 و100 من الهجرة، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. قال عن ثابت، وثابت هو الإمام القدوة شيخ الإسلام، أبو محمد البناني مولاهم البصري، وبنانه، التي ينتسب إليها ثابت البناني هم بنو سعد ابن لؤي بن غالب، يعني هو يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم نسبا، يلتقي في بعض أجداده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبا. كان من أوعية العلم والعمل، كان ثابت البناني هذا كما قال عنه أبو عبد الله الذهبي في سير إعلام النبلاء: كان من أوعية العلم والعمل. هكذا كان السلف رضوان الله عليهم، كانوا يجمعون بين العلم والتمكن فيه والتمكن من ناصية العلوم، ويجمعون مع ذلك العمل والصلاح والبذل في الخير، فتراه قائما مصليا صائما متصدقا، مع كونه إماما في الحديث، إماما في التفسير، إماما في الفقه، إماما في الأصول، إماما في العربية، وهكذا يجمع بين هذا وذاك. بخلافنا نحن ليس عندنا شيء من التوازن في باب النزعات، إذا غلب على الإنسان حب العلم أهمل جانب العبادة، وإذا غلب على الآخر جانب العبادة أهمل جانب العلم تماما. هذا من الجهل بمكان. إنما كان السلف لهم القدح المعلى واليد البيضاء في باب العلم وفي باب العبادة رضوان الله تعالى عليهم. روى ثابت البناني هذا، روى عن جمع كثير من الصحابة، لأن ثابت البناني هذا تابعي كبير، تتلمذ على أيدي الصحابة رضوان الله تعالى عنهم، وروى الحديث عن جمع كثير من الصحابة على رأسهم عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن رحمه رضي الله عنه، وعبد الله ابن مغفل الصحابي، وعبد الله بن الزبير، وأنس ابن مالك وهو خصيص به، يعني المشهور في مشيخته أنس ابن مالك لأنه كان ملازما لأنس رضي الله عنه، فيعني إذا قيل ثابت عن أنس تعرف أنه ثابت البناني مباشرة، وهذه معلومة يعني استفيدها يعني، تمام؟ يعني إذا قيل ثابت عن أنس تعرف أن ثابت هذا المقصود به البناني مباشرة، لأنه ليس في طلاب أنس من اسمه ثابت غير ثابت البناني هذا. وخلي بالك أن في إشكالية أخرى، هناك راوي اسمه أبان، أحيانا يصحف هذا الراوي إلى ثابت فيحصل ضعف في الرواية. لا، ثابت البناني هو أبرز تلاميذ أنس ابن مالك الصحابي رضوان الله على الجميع. وروى أيضا عن أبي برزة الأسلمي، وروى أيضا عن عمرو ابن أبي سلم ابن أبي سلمة اللي هو الغلام الذي قال له النبي: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وروى عن جمع كبير من الصحابة غير هؤلاء. قال فيه أنس ابن مالك، يعني شوف التزكية هذه لا تخرج من أي إنسان، الذي يزكي الآن أنس ابن مالك الصحابي رضوان الله عليه. قال فيه أنس بن مالك: إن للخير أهلا، إن للخير أهلا، وإن ثابتا هذا من مفاتيح الخير. إن للخير أهلا، وإن ثابتا هذا من مفاتيح الخير، رضي الله تعالى عنه. فالإسناد يعني ليس عليه ولا ذرة غبار. توفي ثابت البناني سنة 27 و100 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن أنس ابن مالك، وأنس ابن مالك صحابي، أنس ابن مالك الصحابي خادم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تغني شهرته وصحبته عن أن نتكلم فيه بتعريف. قال الإمام: حدثني عبد الله بن هاشم العبدي، وهو الإمام الكبير الطوسي رحمه الله تعالى وطيب ثراه، قال: حدثنا بهز، وبهز هو الإمام الكبير الحافظ الثقة السبت ابن أسد أبو الأسود العمي البصري. بهز بن أسد أبو الأسود العمي البصري أخو معلى ابن أسد، أخو معلى ابن أسد، كان ثقة من خيرة أهل العلم، كان ثقة من خيرة أهل العلم. توفي سنة 97 سنة 97 ومئة من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بهذا الإسناد أو بهذين الإسنادين روى الإمام هذا الحديث المبارك. قال: حدثني عمرو بن محمد ابن بكير الناقد، قال: حدثنا هاشم ابن القاسم أبو النضر، قال: حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: نهينا أن نسأل رسول الله. وفي الرواية التي جاءت بعد ذلك قال: نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله، يعني نهاهم الله عز وجل أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم الآيات. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فنهى رب العزة والجلال الصحابة أن يكثروا من السؤال على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا إشكال: هل هذا النهي نهي عام بحيث أنه لا يجوز للصحابة أن يسألوا رسول الله عن أي شيء، أم أن هذا النهي يراد به نوع معين من السؤال؟ الجواب الثاني، وهو أن النهي هنا نهي خاص وليس نهيا عاما، لأنه كما مر معنا في حديث جبريل قريبا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو مع أصحابه إذ قال: سلوني، وقد مر معنا الحديث، قال: سلوني، يعني سألوني عما بدا لكم، فأجاز لهم أن يسألوا. فلما نأخذ قول رسول الله سلوني يعني اسألوني عما بدا لكم، ونأخذ نهي الله عز وجل لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، نفهم أن النهي هنا ليس على إطلاق. وهذه يا أخوانا كما قلنا هي طريقة أهل السنة في النظر في الأدلة الشرعية، لا تأخذ جانبا من الأدلة الشرعية ثم تنطلق من خلاله وتهمل الجانب الآخر، بل لابد أن تنظر في كل أدلة الشريعة متسق نظرة واحدة في صعيد واحد حتى يخرج فهمك للنصوص ولمراد الله فهما صحيحا، الله نهاهم أن يسألوا ورسول الله أمرهم أن يسألوا، فهل هناك تعارض؟ الجواب لا، ليس هناك تعارض بين نهي الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ويفهم الأمر هكذا: إنما نهاهم الله عن الإكثار ولم ينههم عن السؤال مطلقا، لأن الله عز وجل قال في كتابه لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإذا سألك عبادي عني، فأخبر الله أن الصحابة سيسألون رسول الله عن معبودهم وعن إلههم، ولم ينكر الله هذا السؤال منهم، وقال: ويسألونك عن الجبال، ويسألونك عن الأهلة، ويسألونك عن المحيض، ويسألونك عن اليتامى، إلى آخر ما قال، ولم يستنكر ذلك رب العزة منهم. فكيف يقول: يسألونك يسألونك يسألونك، وإذا سألك، إلى آخر هذا، إلى آخر هذا، ويقول: لا تسألوا، ويقول: لا تسألوا. إذن معنى هذا أن النهي هنا ليس نهيا عاما مطلقا، إنما نهى الله عز وجل عن سؤال معين، أو عن صنف معين من الأسئلة، أو عن أدب معين من السؤال، وهو الإكثار على رسول الله في السؤال. هذا جانب. الجانب الثاني نهى، الذي نهى عنه الله عز وجل ورسوله، وهو أن نسأل عما لا فائدة من ورائه، أن نسأل عما لا فائدة من ورائه، ولا يترتب في السؤال أو في معرفته عمل، ولا يترتب في معرفته عمل. يعني مثلا أن نسأل مثلا: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ يعني أنت الآن لو عرفت كيف استوى الله على العرش، ما هي الثمرة المترتبة عندك في العمل والطاعة على معرفة أن الله استوى بهذه الكيفية أو استوى بالأخرى؟ لا ثمرة، لا ثمرة. هذا هو السؤال الذي ينهى عنه، الذي ليس من ورائه فائدة تترتب للعبد المكلف في أمر عبادته وفي أمر سيره إلى ربه تبارك وتعالى. هذا هو النوع من الأسئلة الذي نهى الله عز وجل عنه ورسوله، أن يسأل الإنسان عما لا فائدة في معرفته، ولا طائل من ورائه، ولا طائل من ورائه، وأن يكثر الإنسان على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأسئلة. يبقى أنت الآن في السؤال منهي عن أمرين: الأمر الأول أن تكثر من السؤال، أن تكثر من السؤال، وهذا حذر منه القرآن، وحذرت منه السنة، وحذرت منه السنة، وحذر منه السلف، وكانوا ينكرون جدا على الذين يكثرون من السؤال، حتى إن السلف كانوا يعيبون على بعض الأئمة الكبار الذين اخترعوا مسألة إن الإنسان يسأل السؤال، يفترض سؤالا ثم يفترض جوابا عليه، ويسأل سؤالا يفترض ثم يفترض جوابا عليه، وكانت هذه طريقة للأسف أبي حنيفة وصاحبيه محمد بن الحسن الشيباني وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم وهؤلاء اللي هم أصحاب الرأي. وكان السلف ينكرون عليهم إنكارا شديدا، ولهم فيهم كلام شديد بسبب هذه المسألة. وإحنا ذكرنا لحضراتكم كلام عطاء بن أبي رباح إمام أهل مكة لما التقى به أبو حنيفة في الحج أو العمرة، وسأله عن مسألة، فقال: من أين أنت يا فتى؟ قال عطاء لأبي حنيفة: من أين أنت يا فتى؟ قال: من الكوفة. قال: أنت من القرية التي فرقوا دينهم وكانوا شيعا؟ قال: نعم. قال: نعم. قال: من أيها أنت؟ قال: من أيها أنت؟ قال: ممن يحب أصحاب رسول الله ويترضى عنهم ويؤمن بالقدر. قال: عرفت فالزم. فكان السلف ينكرون جدا على أبي حنيفة وأصحابه مسألة افتراض المسائل التي لم تقع، يفترض أسئلة لم تحدث بعد ويفترض جوابا عليه، لو كان كذا إيش الإجابة، ويفترضون أسئلة. وكان السلف يحذرون من هذا جدا، حتى كان بعض السلف إذا سئل عن مسألة سأل سائله: أوقع هذا الأمر؟ يعني المشكلة اللي أنت تسأل عنها الآن حصلت؟ وقعت هذه المشكلة؟ فكان يقول له: أجمنا حتى تقع، يعني ريحنا إلى أن تقع، لما تقع المشكلة هنجتهد ننظر في الأدلة وقواعد الشريعة العامة ومقاصدها ونخرج إن شاء الله بجواب، أما لم تقع أرحنا، اغلق الباب هذا، لا تفتح هذا الباب. لأن أحيانا بسبب سؤال العبد يسأل الإنسان عن شيء لم يحرم، عن شيء مباح مثلا، فيحرم بسبب سؤاله هذا، فيحرم، هذا كان في زمن التشريع. أو يسأل الإنسان عن حكم مخفف فينسخ المخفف وينسخ إلى أشد منه بسبب السؤال هذا، كما في الصحيح من حديث الأقرع ابن حابس التميمي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع ابن حابس التميمي وقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ يعني الحج ده مفروض في كل سنة، فسكت عنه رسول الله حتى أعادها ثلاثة، ثم غضب رسول الله وقال: زروني ما تركتكم، يعني لا يعني تستسيروني ولا تستخرجوا مني كلاما، زروني ما تركتكم. مدام سكت اسكتوا، مدام سكت عن شيء اسكتوا، تمام. وقد ورد في بعض الآثار الأخرى إن الله شرع شرائع فاتبعوها، وحد حدودا فلا تضيعوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان، يعني شرع شرائع فلا تضيعوا، وحد حدودا فلا تتعدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان، فلا تسألوا عنها، فلا تسألوا عنها، لأنك لو سألت هناك احتمالية أن يحصل نسخ للحكم أو يحصل إنزال حكم جديد، فكنت أنت في العافية، كنت أنت في العافية، فلا تتكلف سؤالا وراء ذلك. فقال النبي للأقرع بن حابس: زروني ما تركتكم. مدام أننا قلت كتب الله الحج، خلاص يفهم أنه مرة واحدة في العمر وخلاص. لو كان الحج ده واجب كل شهر، واجبا كل سنة، لو كان هكذا لبين رسول الله، لأن تأخير البيان عن محل الحاجة لا يجوز، تأخير البيان عن محل الحاجة يحرم، يحرم في حق أنا وأنت، فكيف برسول الله؟ فلو كان الحج واجبا كل سنة لبينه رسول الله وقال: يا أيها الناس كتب عليكم الحج كل سنة، إنما قال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال له الأخرع: في كل عام؟ حتى كررها ثلاث مرات، فغضب رسول الله وقال: زروني ما تركتكم. وقال له: لو قلت نعم لوجبت، يعني لو قلت إن الله أوجب الحج عليكم كل سنة لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، ولو وجبت ما استطعتم. ثم قال: زروني ما تركتكم، يعني لا تسألوا. فالسؤال في زمن التشريع قد يكون سببا في تحريم ما أحل الله ابتداء، وقد يكون سببا في نسخ من أسهل إلى أشد، فاسكت، اجعل نفسك في العافية، واقبل رخصة الله عز وجل، واقبل رخصة الله تبارك وتعالى. بعض الناس أحيانا لما يسمع عن بعض الأحكام مثلا، يعني عن بعض الأحكام مثلا كقصة رضاع الكبير، وسيأتي لها إن شاء الله درس مستقل قريبا، ومسألة والشبهات التي أثارها هؤلاء الجهل على صحيح الإمام البخاري، مسألة رضاع الكبير. بعض الناس أحيانا لما يسمع مثلا القول الراجح في المسألة، وأن هذا عام لمن كان في مثل ظروف سالم مثلا مولى أبي حذيفة، يستنكر المسألة ويقول: يعني هذا كيف يكون؟ الله عز وجل سكت عن هذا وأباح ذلك عافية لنا، لما تضيق على نفسك؟ فاجعل نفسك في العافية. فالسؤال الأول أو الجنس الأول من أجناس السؤال المنهي عنها الإكثار من السؤال. كان السلف يحذرون من هذا جدا. جاء بعض الطلبة وجلس إلى بعض أهل العلم وسأله فأجاب. وبعض الإخوة شغلتهم كده، هو عنده شو يعني، عنده كيف كده، تلاقيه مثلا كل مرة بحضر نصف كراسة، واخد بالك، فيها 30 40 50 سؤال، واخد بالك، وتجلس معاه ساعتين ثلاثة وبرضه يقوم من غير إيه ما يكمل أسئلته. قل السلف كانوا يحذرون من هذا جدا: لا تسأل إلا على ما تستدعيه حاجتك الضرورية الماسة. هذا الذي يسأل عنه، حاجة تترتب في العقيدة، حاجة في العمل، حاجة في السلوك، هذا حاجة مثلا في النجاة بين يدي الله عز وجل وكيف ينجو العبد. هذه أسئلة الصحابة رضوان الله تعالى عليه. فقال، سأله فأجاب، ثم قال له: يا بني، أتعمل بكل ما تسأل عنه؟ أنت الآن سألت لك مثلا 10 أسئلة 20 سؤالا، أخذت 20 جوابا في مسائل أو في أبواب العلم المختلف، جوابا في الصلاة، جوابا في الطهارة، جوابا في الزكاة، جوابا في الجنائز، جوابا في النفقات والجنايات والديات والرضاع إلى آخر هذا، أتعمل بكل ما سألت عنه؟ يعني أنت الآن سألت 20 سؤالا في أبواب الفقه كلها وفي العقيدة كلها، أتعمل بكل ما عرفت الإجابة عنه في باب العقيدة والفقه؟ قال: لا. قال: إذن فماذا تفعل بكثرة حجج الله عليك؟ لأن العلم هذا أخذنا حج عليك، العلم اللي أنت بتعلمه هذا إما حجة لك وإما حجة عليك، وده مش عذر أن الإنسان يبقى جاهلا، لا، تعلم وعمل بالعلم، لكن لا تكسر مسألة أنت لم يسبق لك بها علم ولم تعرفها اسكت، اجعل نفسك في العافية، إذا احتجتها وحصل اضطرار لها تعلمها، تعلمها وابقى في العافية. هذه الصورة الأولى، وهذا هو الأدب الأول، النهي عن الإكثار من الأسئلة. هذا الذي نهي عنه الصحابة، هذا الذي نهي عنه الصحابة رضوان الله عليه. تخيل مثلا لو حول رسول الله مثلا 50 صحابيا كل يوم، لأنهم كانوا يلتفون حول رسول الله وكانوا معه يوميا وكانوا يتناوبون النزول إليه، فكان مع النبي على صفة الدوام جمع كبير من الصحابة. لكل صحابي من هؤلاء عنده مثلا سؤال أو سؤالان أو ثلاثة، مع هذا الرقم الموجود من الصحابة متى يرتاح رسول الله؟ متى يرتاح؟ متى يجد يعني لحظات يعني يأخذ فيها قسطا من راحته؟ لا يجد، لا يجد أصلا وقتا أن يجيب على هذا وذاك، فنهاهم ربهم تبارك وتعالى. الأمر الثاني الذي نهى عنه الشرع في السؤال أن يسأل الإنسان عما لا فائدة فيه ولا خير لمتعاطيه، يعني لا يترتب عليه عمل ولا فائدة من ورائه، كأن نسأل مثلا عن تكييف صفات الله التي لم يسأل عنها الصحابة، الرحمن كيف استوى، كيف استوى، ينزل ربنا كيف ينزل، يد الله كيف هي، وجه الله كيف هو، نسأل هذا أمر ما لا، حتى لو عرفنا على افتراض أن هناك أدلة في الشريعة تبين كيفيات هذه الصفات، لا يترتب فيها عمل، لا يترتب عمل أن تعرف كيفية صفات الله عز وجل استوى بكذا أو ينزل بالطريقة الفلانية، هذا ما يترتب فيه عمل، هذا ما يترتب فيه عمل. أو يسأل الإنسان مثلا عن أسماء بعض الصالحين اللي وردوا في مواقف معينة في أحاديث معينة، مثلا يعني أسماء أصحاب الكهف ما هي أسماؤهم ولون كلبهم، إيش هذا يعني؟ ما الداعي من وراء هذا؟ ما الداعي من وراء هذا؟ لو عرفت أسماءهم، لو رأيتهم الآن كده عيانا وجها لوجه، ما المترتب عليه في العمل؟ ولا شيء، ولا شيء. وثم إن الأمر الأكبر الذي ينبغي أن يعني دائما أن نستحضره، أن تعلم أن السؤال إنما هو انعكاس لشخصيتك، السؤال هو انعكاس لشخصية سائله، فالإنسان يظهر من وراء سؤاله أو من وراء كلامه. أنت تعرف اهتمامات الإنسان إذا سأل عن مسألة معينة، من هنا تستطيع أن تحدد اهتمامات الشخص، تستطيع أن تحدد اهتمامات الشخص، وإذا استطعت أن تحدد اهتمامات الشخص تستطيع أن تحدد الشخص نفسه وأين يمكن أن يوضع هذا الشخص. فسؤالك هو انعكاس لشخصيتك، هو انعكاس لشخصيتك. لذلك كان الصحابة لا يسألون إلا عن مهمات الأمور الكبار جدا، يسألون عن مهمات الأمور الكبيرة جدا. فلما يقول أنس رضي الله عنه نهينا أن نسأل رسول الله، نفهم بديهة حتى لا يأتي إنسان يقول لا السؤال كان محرما، لا السؤال لم يكن محرما، إنما نهي الصحابة في سؤال رسول الله عن خلقين زميمين، عن الإكثار من السؤال عليه وعن السؤال عما لا فائدة فيه ولا خير لمتعاطيه، هذا الذي نهي عنه الصحابة. أما إذا دعت ضرورة في العقيدة، ضرورة في العبادة، ضرورة في المعاملة، ضرورة في العمل، ضرورة في السلوك والأخلاق، أن يسأل عنها الصحابة رسول الله يسألوا بلا تردد، وهذا وارد، حتى أورد الله جانبا من أسئلة الصحابة للنبي في القرآن الكريم، يسألونك عن الجبال، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الشهر الحرام إلى آخر هذا، وإذا سألك عبادي عني إلى آخر هذه الفتاوى التي ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم، أن الصحابة كانوا يسألون عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا استدعى الأمر أن يسأل الإنسان لمهمة يحتاجها في أمر عقيدته أو في عبادته أو معاملته أو في سلوكه، يسأل ولا حرج، يسأل ولا حرج. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين في الحديث، حديث جبريل، ما ثبت في حديث جبريل قال النبي للصحابة وقد جلس لهم سألوني، سألوني يعني اسألوني عما بدا لكم. فجاء جبريل فسأل رسول الله الحديث المشهور. فالنهي عن السؤال كما قلنا هو عن صورة معينة وعن حالة مخصوصة من السؤال. قال نهينا أن نسأل رسول الله، أي في القرآن يعني لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤ، نهينا أن نسأل رسول الله عن شيء، وشيء هنا نكرة في سياق النفي، نكرة في سياق النفي، نهينا أن نسأل عن أي شيء، نهاهم أن يسألوا، فتعم أي شيء. لكن طبعا ده بيسميه العلماء عموم ذهني، عموم ذهني، خد بالك، مش اللي هو العموم الاصطلاحي المعروف، خد بالك، لا، ده العموم الذهني. يعني ايه عموم ذهني؟ يعني لا يفهم منه تحريم السؤال مطلقا، انما يفهم منه تحريم الاكثار من السؤال، لانه ما قال احد من اهل العلم ان سؤال رسول الله محرم ابدا، انما يفهم بقارينه الحال. واحد يقول طب انت جبت الدليل ده منين؟ قارينه الحال، قارينه الحال، ان الصحابه كانوا يسالون رسول الله احيانا كما حصل مع الرجل، وكما ذكر الله اسئلته في القران، فهناك قرينه تبين ان الصحابه كانوا يسالون مع ورود هذا النهي. يبقى في قرينه تجعل هذا العموم عموما ذهنيا، عموما ذهنيا لا يفهم منه المنع المطلق. زي مثلا كده مثال قصه كعب بن مالك الانصاري الذي تخلف في غزوه تبوك، قال فنهى الناس عن كلامنا، فنهى الناس عن كلامنا، فلما رجعت الى البيت وكان صاحباي قد استأذن رسول الله في نسائهما، كانوا كبار في السن ويعني ما بهما شهوة للنساء وكانوا يحتاجون للنساء للخدمة، فاستأذن رسول الله فأذن لهما في إبقاء النساء معهما، فقال بعض أهل كعب لو فعلت كما فعل فلان. طيب وأين نهي رسول الله ونهى الناس عن كلامنا؟ نهى الناس اللي هو يعني يفهم منه ذهنيا اللي هو الصحابة اللي بيختلط بهم مع رسول الله، مش نهى الناس حتى أولادهم، لا، ده اسمه عموم ذهني عند السامع، عموم ذهني عند السامع. برضو نفس القصة هنا، في قرينة حال موجودة ان الصحابة كانوا يسألوا، كانوا يسألون، واخد بالك، ولم يمنعوا من ذلك، فيفهم منه ان عن شيء معناها الإكثار من السؤال. قال فكان يعجبنا، ما دام انه نهينا ان نكثر، بعدين كل واحد عنده مثلا سؤالين ثلاث، وهنا يعني نكتة علمية مهمة تكون في باب السؤال وفي باب الدعاء، يعني على الظالم أو المخالف، يعني لا تكن أنت أول من جرب، لا تكن أنت أول من جرب، لأنك قطعا ستكفى، واخد بالك. أنت مثلا جالسين الآن 20 واحد مثلا في المسجد وبنشرح الحديث، ممكن لما تسمع انت شرح الحديث يرد لك سؤال على ذهنك مثلا في جزئية معينة، فنقول يعني انت اكتب السؤال في ورقة عندك كده وخليه الآخر، يعني خليه الآخر، لا تتعجل بالسؤال، لأنك قطعا ستكفى من هؤلاء الموجودين. هتلاقي واحد برضو عنده نفس الفكرة طرأت في دماغ دي، هيسأل عن نفس السؤال، فحتى لا تكون انت من المبادرين اللي هم ممكن يعني يدخلوا في شوب الكراهة، اسكت، ستكفى من غيرك. هتلاقي 1 2 3 5 برضو بتدور في دماغه بنفس الفكرة، فيسأله فهتعرف الجواب. إذا لم تجد اسأل عن مسألة، برضو نفس القضية مسألة الدعاء على الظالمين، واخد بالك معي، الظالم اللي هو يعني لو دعا أو يدعو عليه الناس نقول اسكت، واخد بالك، كفاك غيرك، كفاك غيرك، مدام أن في غيرك بيدعو خلاص يكفي هذا، يكفي هذا. ف قال كان يعجبنا أن يجيء الرجل من البادية، من البادية، طبعا أهل البادية، أهل البادية لم يكونوا يعرفون كثيرا عن أخلاق الحذر، ولم يكونوا يعرفون الأدب الذي أدب الله به الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان البدوي على طبيعته، البدوي على طبيعته يأتي من البادية، وطبعا البدوي ده يعني جيرانه الذين هم أقرب الناس إليه قد يكون على مرمى بصره وعلى مرمى صوته، فهو دائما عنده عادة يرفع صوته لأن الجيران بعيد بعضهم عن بعض، فيأتي يتكلم بصوت عالي، بصوت له جهوري مرتفع، ويتكلم بطبيعته، بل قد يتصرف على سجيته اللي هو عايش عليه في الصحراء، كما حصل في حديث أبي هريرة، وجاء الأعرابي وتبول في المسجد، وتبول في المسجد. جاء في بعض طرق الحديث أن رسول الله سأل هذا الرجل وقال ما حملك أن بلت في مسجدنا؟ إيه اللي خلاك تعمل الحكاية دي؟ يعني أولست برجل مسلم؟ أنت مش عارف أن المسلم يحرم عليه نعمل كده؟ فقال والذي بعثك بالحق أنا ما أحسب هذه الصحراء هذه وهذا إلا سواء، هو ايه الفرق بين المسجد وبين بره المسجد؟ انا ما اعرفش حاجه، ما لا اعرف ان فرقا بينهم، بل المكان ده يبقى احسن شويه كمان، على الاقل فيه جدران ومحدش شايف، واخد بالك معي؟ قال ما احسب هذا وهذا الفضاء ده كله الا سواء. فهو على طبيعته يتصرف، على طبيعته يتصرف. ومع ذلك كان رسول الله كان اوسع الناس صدرا مع هؤلاء، وكان ابعد الناس حلما مع هؤلاء، بخلاف بعض المتعالمين اليوم اذا تعلم وفتح الله عليه بمساله او بكتاب او نحو ذلك تراه يشمخر بانفه ويتعالى على الناس، ويتعالى على الناس. ما كان هكذا رسول الله، بل كان في تواضع التراب صلوات الله وسلامه عليه مع اصحابك، حتى قال انس كما في الصحيحين: كانت الأمة تأتي من إماء أهل المدينة فتأخذ بيده فينطلق معها فلا ينصرف حتى يقضي لها حاجتها صلوات الله وسلامه عليه. فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل، رجل شوف عشان تعلم أن السؤال إنما هو انعكاس لشخصيتك، الرجل العاقل مش الرجل المهزار اللي بيسأل عن كل شيء مما دق أو جل أو يعني لم يكن له قيمة، لا، إنما يسأل عن الأسئلة الرصينة المحترمة التي تعكس شخصية السائل، تعكس شخصية السائل العاقل، فيسأله ونحن نسمع. كان هذا يعجب الصحابة جدا، بل قد ورد في بعض الأحاديث أن لما كان أحيانا يتأخر القادمون من البادية ليسألوا رسول الله، كان أحيانا الصحابة يذهبون إلى بعض هؤلاء الأعراب ويعطونهم بعض الهدايا ويدفعونهم ليسألوا رسول الله. يقول تعالى احنا هنديك ايه، انا مثلا هنغديك النهاردة مثلا، او هنديك حلة او قميص او ازار او رداء، بس احنا ايه عندنا شوية اسئلة، فتعالى اجلس واسأل رسول الله في كذا وكذا وكذا. كان يفعل الصحابة ذلك مراعاة للأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء رجل من أهل البادية. هذا الرجل هو الصحابي الجليل المبارك ضمام ابن ثعلبة رضي الله عنه، الصحابي المبارك ضمام ابن ثعلبة. وواضح من هذا الحديث أن ضماما جاء هذه المرة مسلما، جاء مسلما كما هو واضح من السؤال. ووفد ضمام هذا على رسول الله مرتين، مرة وهو مسلم وهي هذه المرة، ووفد إليه مرة التي أسلم فيها، وكان هذا في مكة، وكان هذا في مكة قبل الهجرة، كان في مبدأ البعثة، أنه جاءه وقال، وكان هذا في الحج، وقال وقد سأل عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلما دل عليه ذهب إليه وقال: يا ابن أخي إني سمعت مقالة قومك فيك وأن بك لمما من الجن، إنك مجنون يعني، وأنا أرقي من هذه الريح، يعني أنا أعالج المصروع والممسوس والمسحور وكذا. قال: إنه بلغني مقالة قومك فيك وأن بك لمما من الجن وأنا أرقي من هذه الريح، فهل لك أن أرقيك؟ يعني ربنا يشفيك بدل ما هم بتكلموا عليك كده ويشوشون عليك أمرك، فهل لك أن أرقيك؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فقال له ضمام: حسبك يا محمد، يكفي. أعد الكلمتين دول تاني كده، أعد علي كلماتك هذه. قال فأعادها رسول الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يا محمد والله لقد بلغت كلماتك هذه قاموس البحر، يعني كلامك هذا من عظمته بلغ قاع البحر الذي لا يعلمه إلا الله، أي من عظمته وجماله واتساقه وضخامته. فآمن ضمام في هذه المرة، وكان وافد قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورجع بالإسلام في هذه المرة، رجع بالإسلام في هذه المرة. ثم لما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض الشرائع، حصل أن جاء ضمام هذه المرة التي سأل عنها. وانتبه هنا، لأن هنا سيأتي إشكال قد قريبا في الحديث، وهو طريقة كلام ضمام مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال فجاء رجل من أهل البادية، جاء رجل من أهل البادية. طبعا احنا قلنا أهل البادية لهم أخلاق معينة، ولذلك قال الله عز وجل فيهم: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله. لأنه بعيد يا أخوانا عن الحضر، ما عنده دراية يعني اللي ممكن يعني إن صح التعبير أن نسميه اللي هو إتيكيت المعاملة. الآن حتى هذا ظاهر، حتى لما تشوف واحد مثلا فلاح زينا مثلا مع واحد مثلا عايش مثلا في مش عارف الأحياء اللي هي واخد بالك معي، تحس إن الواحد فينا بيتكلم كده إيه يعني بطبيعته، بخلاف اللي هو عمال بقى ينتقل كلامه وماشي كده على الإيه على الشوك كده يعني، واخد بالك معي؟ لا يعني حتى بيظهر هذا في البيئة اللي الإنسان بيعيش فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدا جفا، يعني من سكن البادية حصل في طبعه شيء من الجفاء، والحديث صحيح من بدا جفا، فهذا معروف في بحكم البيئة، وهذا دليل واضح جدا على أن البيئة التي يعيشها الإنسان لها علاقة مباشرة بصياغة أخلاقه، بصياغة نظرته الحياة، بل بصياغة بنية جسمه نفسه. يعني البيئة اللي الإنسان بيعيش فيها لها علاقة حتى بصياغة البنية الجسمية، حتى بصياغة البنية الجسمية. وأنت لما ترجع لبعض يعني كتب البحث العلمي أو مجلات البحث العلمي تجد هذا، يقول لك مثلا الجماعة اللي هم بيعيشوا مثلا في صحراء سيبيريا أو في الدير القطبية الشمالية أو الجنوبية أو نحو ذلك، اللي هم تلاقوهم مثلا زي الروس أو هؤلاء، تلاقي قصير وصدره ده عنده فيه انتفاخ كده. ايه سر الانتفاخ هذا في صدره؟ لكثرة وجود مثلا شحوم معينة في هذا المكان تولد طاقة حرارية، فيتحمل الإنسان بسببها الحياة في هذا المكان، حياة في هذا المكان. فالبيئة التي يعيشها الإنسان نفسها لها علاقة حتى بالبنية الجسمية في طبيعة تكوين الإنسان. فجاء رجل من أهل البادية، يعني جاء بأخلاق البادية، يتكلم بطبيعته. فقال: يا محمد، هذا هو الإشكال الذي أشرت إليه قبل قليل، فقال: يا محمد، ونحن نعلم أن المسلم منهي أن ينادي رسول الله باسمه المجرد. وهذا الكلام طرحناه وأجبنا عنه في حديث جبريل لما قال: يا محمد، وهناك نهي، قال الله عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، يعني لا تجعلوا نداءكم على رسول الله كما تنادي على صاحبك، يا محمد يا علي يا إبراهيم يا زيد يا كذا، هذا لا يجوز أن يقال مع رسول الله، بل إما أن تقول يا نبي الله، يا رسول الله، يا أبا القاسم أو نحو ذلك. أما أن تقول يا محمد، هذا من سوء الأدب المحرم على المسلم أن يفعله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤمن مطالب أن يجل رسول الله وأن ينزل رسول الله منزلته، ولا يجوز أن ننادي على رسول الله باسمه المجرد المفرد، هذا محرم على المسلم أن يفعله، هذا محرم على المسلم أن يفعله بنص الآية: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فالمسلم منهي عن هذا الأدب أو عن هذا الخلق الزميم أن ينادي رسول الله باسمه. فجاء فقال: يا محمد. وهنا إشكال، نحن قلنا هذا الرجل جاء مسلما، هذا الرجل جاء مسلما، وفي المرة الأولى قال: يا محمد، إن بك لما من أو سمعت مقالة قومك فيك فأسلم الرجل، فجاء مسلما، فكيف يقول يا محمد؟ أجاب العلماء عن هذا بجوابين. الجواب الأول أنه جاء فتكلم على طبيعته البدوية، وهي الجهل بطريقة المعاملة مع الفاضل من الناس. وهذا طبعا ظاهر في أخلاق أهل البادية كما قال تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. يعني الجهل فيهم كثير، حتى إنك كده لما تيجي مثلا في بعض الأحكام الشرعية مثلا زي مثلا جحود الصلاة مثلا، يقول لك: وإن جحد الصلاة رجل فينظر إن كان ممن يجهل مثله الصلاة، يعني كأن يكون يعيش في بلاد كفار أو يعيش في بادية بعيدا عن حواضر المسلمين ولا يعلم عن أحكام الإسلام شيئا، يبقى يعلم. فالسكن والمكان له علاقة حتى بالعلم اللي الإنسان بيتعلمه. قال: فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، قلنا هذا القول من هذا الرجل يحتمل أمرين، لأن الله نهى المسلم أن ينادي رسول الله باسمه. التوجيه الأول: يحتمل أن هذا كان قبل النهي، يحتمل أن قدوم ضمام بن سعلبة في هذه المرة كان قبل نزول آية: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وضمام بن سعلبة صحابي متقدم الإسلام، يعني أسلم أيام مكة، أيام قبل الهجرة، متقدم الإسلام. التوجيه الثاني يحتمل أن الآية لم تبلغ ضماما رضي الله عنه، نزلت الآية لكن لم تبلغه، لأنه كان يعيش في البادية، فنزلت الآية ولم يبلغه النهي، فكان على الأصل الأول ينادي رسول الله كما كان معهودا عندهم، ثم علم بعد ذلك أنه لا يجوز فرجع إلى الحق. والإنسان لا يكلف بموجب ما يجهله، يعني الإنسان إذا كان جاهلا بحكم مسألة لا نلزمه بالتكليف بهذه المسألة. يعني مثل رجل مثلا شرب الخمر وهو يجهل أن شرب الخمر محرم، وقال: كنت أظن أن شرب الخمر حلال. فهذا الرجل نقول: الإثم والحرج مرفوع عنك، لكن تعلم من الآن أن شرب الخمر محرم، فمن هنا تحصل المؤاخذة. لما روى الشيخان في الصحيحين أن أهل الشام جلسوا، أو جلس بعض الناس من أهل الشام وتذاكروا الزنا، فقال رجل منهم: زنيت البارحة. فقال له الناس: ما أنت بتقول إيه؟ فقال: أحرام هو ربنا حرامه؟ يعني أنا ما أعلم أن الله حرامه. فرفعه معاوية، أو رفع أمره إلى عمر، فقال له عمر: إن كان عالما فحدوه، يعني أقيموا عليه الحد يعني، وإن كان جاهلا فعلموه، فإن عاد فارجموه. فالإنسان لا يكلف بموجب ما يجهله. فالآية قد تكون نزلت لكن الرجل ما كان يعلم الآية وكان يجهل هذا الحكم ولم يصله، فلم يكلف بموجبه، فقال: يا محمد، على ما كان يعرفه. أتانا رسولك، يعني جاءنا الرسول الذي أرسلته من قبلك يعلمنا. وهنا بيان لضرورة إرسال الدعاة وطلبة العلم إلى الناس، ليعلمونهم. طب بعض الإخوة بقى التخليعة اللي هم طلع لنا فيها، مثلا طلع مثلا خطب جمعتين ولا بتاع، ويعني ربنا فتح عليه، يجي عامل له موقع بقى على النت وصفحات مش عارف ايه الى اخر هذا، واخد بالك؟ ويقول لك ده بقى فضلت الشيخ بقى ايه، ما ينفعش يطلع بقى، الناس تجي له بقى، واخد بالك معايا؟ والطلبه بقى ايه يضربون اليه اكباد الايه، اكباد الابل، يعني ده ما ينفعش انه يطلع. اخواننا، هذا يعني هذا من الحماقة وقلة العقل ورقة الدين عياذا بالله. كان زمان الكلام ده ممكن نقوله في أيام عز الإسلام وشعور الناس بالمسؤولية على وجه العموم، تمام؟ كان نقول العالم العلم يؤتى له، العلم يؤتى لما كان الناس عندها إحساس بقيمة العلم الشرعي. لكن أنت الآن مش هنقول الناس ما عندهاش إحساس، ده الناس عندها تريد أن تتخلص أصلا منك، لا تريد أن تسمعك أصلا. فالمطلوب الآن والحالة هذه أن احنا نتنزل، أن الطالب هو اللي يتنزل ويبذل نفسه ويصل للناس، ويبذل نفسه ويصل للناس يعلمهم. هكذا كان يفعل الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا يذهبون إلى هؤلاء الناس. الإنسان لما يسأل، لما كان يذهب رسول ورسول الله إلى ضمام ابن سعلبة الذي يعيش في البادية، هذه كم كان يعيش في البادية؟ أسرة، أسرتان، ثلاثة. الواحد فينا النهاردة مثلا يجي مثلا بلد زي كده والدوم مثلا 30-40 أخ، 20 أخ، يقول لك لا يا عم أصلا ما فيش جمهور وبتاع وأنا مش رايح تاني البلد، واخد بالك معي؟ نعرف شباب دعاه زي كده لما يجي لقى مثلا شكل المسجد كده ولا بتاع الوضع فيه، يعني يقول لك لا أكيد أنتوا إيه يعني لم تهتموا بقضية الدعاية وبتاع ولا الكلام ده، وده معناته أنكم يعني تستخفون بنا. قال لا، وأنت عايز يقول لي يعني يعمل لك دعاه في التلفزيون يعني ولا إيه؟ خد بالك معي؟ ما خلاص يا أخي، جالك واحد زي جالك مليون يا أخي، وبعدين إحنا شغالين بالرأس، إحنا شغالين بقول رسول الله لأن يهدي بك الله رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. واحد زي مليار كلام لن تتغير نبرته، واحد زي ألف، واخد بالك معي؟ فالصحابة كانوا يتحركون، منهم من يتحرك إلى مدن فيها جمهور من الناس يسمعون كما كان مصعب بن عمير، ومنهم من يتحرك إلى أهل البادية يذهب إلى الواحد والاثنين. وما كان صحابي يستنكف من هؤلاء ويقول ما وجدت جمهورا ولا وجدت شيئا من هذا. فمن هنا يجب أن نستشعر ضرورة إرسال طلبة العلم، بل صار هذا الأمر الآن متحتما عليكم، صار الآن الأمر متحتما عليكم. أهل البدع من الحزبيين ينفقون الأموال ويرسلون فشلة الطلبة وراءكم في القرى والبلاد ليفسدون دعوتكم، وهذا أمر تعلمونه أكثر مما نعلمه، وهذا أمر لا يخفى، يشوشون عليك بكل سبيل. وبعدين ترى الأخ من إخواننا ينزل قرية زي كده، بلد زي كده، يشتغل لحد ما ينط له ولد حزب في البلد، يسيب البلد وماشي. طب لما أنت تسيب له البلد وتمشي، وتسيب البلد وتمشي، لو فاطن هؤلاء الحزبيون إلى هذا هيطفشوك من كل الدنيا، فتتقوقع على نفسك ولا يكون لك قيمة ولا أثر في المجتمع. قل إخواننا اعمل وتحرك، واعلم أنك على ثغرة من ثغور الإسلام، اعلم أنك على ثغرة من ثغور الإسلام. لما جيء لسالم مولى أبي حذيفة وهو في حرب مسيلمة الكذاب، وقيل له إن نخشى أن يؤتى المسلمون من قبلك. سالم ده كان من الزهاد، من أهل القرآن اللي ملوش إلا في الصلاة، تمام؟ فقالوا نخشى أن يؤتى المسلمون، أن يكون مكانك في الصف ثغرة ينفذ منها العدو إلى جيش المسلمين. فقال لئن نفذ العدو من عندي لبئس حامل القرآن أنا، لبئس حامل القرآن أنا. الصحابة ما كان فيهم دراويش زي ما احنا دراويش النهاردة كده. الأخ قاعد في المسجد بيطلب بقاله 20 سنة بيسمع حديث، بيسمع كتب بتشرح إلى آخر هذا. طب الخطيب النهاردة اللي كان جاينا النهاردة مات في السكة، واخد بالك معي؟ مراته ماتت، واخد بالك معي؟ حصل له أي حاجة اطلع أخته، يقول لك أصل احنا ربنا يسترنا وبتاع. يا عم يا عم لا، أنت مش عارف الموضوع ده، الموضوع يا عم حاج، موضوعي وبابي، موضوعي. أنت ما تعرفش تطلع تقول آيتين وحديثين وتنزل؟ ما تعرفش تطلع الناس تقول اتقوا الله وانزل؟ هو الموضوع يعني طلاسم لهذا المستوى؟ هو سحر يعني؟ هم الخطباء اللي بتسمعهم بيخطبوا على المنبر دول بيقولوا سحر؟ ما هو بيقول آية وحديث. إيه اللي بيقوله؟ إيه اللي بيقوله الشيخ؟ علمي عادي، كلام من كتبهم ولا ربنا منزلهم واحد؟ تحركوا يا إخوانا، استشعر المسؤولية، استشعر المسؤولية المناطة بك. التفريط ده أنت ستسأل عنه. بقالك كم مرة ده الدرس رقم 25 حضرت 25 مرة ما فكرتش يجيب مثلا واحد صديق لك، جار لك، أي حاجة، أليس لك صحبة؟ لما يؤثرون فيك ولا تؤثر فيهم أنت؟ لحد إمتى نفضل كده؟ لو اختلط ملتزم بفسقة هو اللي يتأثر وهم يؤثرون فيه ولا يتأثرون بإخلاق. ليه يا أخوانا كده؟ ليه هذا الفتور والقصور هذا؟ الصحابة كانوا يتحركون، أتانا رسولك، وجوب إرسال الدعاء، وجوب إرسال الدعاء القائمين على الدعوة في كل مسجد، ينبغي أنهم يخلوا من على رأس قائمة البرامج المعدة انتقاء النابهين من الطلبة، انتقاء النابهين من الطلبة، بحيث أن يحصل بهم اهتمام معين يرسلوا. تسمع الدرس النهاردة خلي لك درس في مكان تاني بكرة، اللي سمعته النهاردة يلقى هناك بكرة على أساس تتعلم، لأن قضية الاستيراد دي أنت ما تدري إلى أي شكل وأي وضع ستفضي الأمور. ممكن يحصل زي ما كان بيحصل زمان، قلنا خلاص على الأقل كل بلد تكتفي بما فيه، تعمل إيه؟ واخد بالك؟ إيه اللي تعمله؟ بقالك 20 سنة بتسمع، ولما يحصل قطع لهذا لا يظهر أثر عليك ولا نفع للناس. الصحابة ما كانوا هكذا. الطفيل بن عمرو الدوسي بمجرد أن أسلم قال يا رسول الله إني ذاهب إلى دوس وداعيهم إلى الله، إني ذاهب إلى دوس وداعيهم إلى الله. إيه اللي كان عرف الطفيل من أحكام الإسلام؟ قرأ عليه رسول الله سورة من القرآن، سورتين، كان يعرف إيه الكلام ده. كان في مكة ما كان فيه أحكام أصلا، هم كل اللي حفظوا سورتين، سورة الحق ولا بتاع ونحو ذلك، يعني حتى ما يكمل حزب من القرآن. وانطلق بهذا فجاء بثمانين أسرة، 80 أسرة، الرجال والنساء، آمنوا بدعوة رجل، بدعوة واحد فقط. أنت مش هنقول بقى أصحابك، أنت في أسرة بقالك 20 سنة ملتزم، فين أسرك في الأسرة؟ الأسرة اللي تعيش فيها نفسه، والدك، والدتك، أختك، أخوك، فين أسرك في هؤلاء؟ ولا أي أسر. تلاقي كل إخوانك مع بعض، البنات والبنين علاقتهم طبعا مع بعض، إلا أنت الوحيد المنبوذ فيهم كله، صح؟ خد بالك كلهم واخدين جنب منك كده، وقعدوا مع بعض يتكلموا وتسهروا مع بعض، وساعات بتخش كأن عفريت دخل، واخد بالك معي؟ لا يتكلموا قدامك بكلام، ولا يفعلون ما كانوا يفعلونه. ليه؟ عارفين أنت لو حصل أي حاجة هتعاكنن الجو وهتشبر الموضوع، واخد بالك؟ ارفق يعني، الله أرسل لك وهيأ لك من رفق بك حتى أخذ بيدك إلى الالتزام، ارفق بهؤلاء، ارفق بهؤلاء، وكن داعية خير إلى الله، وكن واسطة خير بين هؤلاء وبين مسيرهم إلى ربهم تبارك وتعالى، ارفق. إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وبلغ هذا العلم، إيه يعني بلغ هذا العلم الذي تسمعه في المسجد لأهلك ومن ورائك. كان عبد الله بن عمر ينقل هذا العلم، بعدما يرجع من المسجد من عند رسول الله يجمع أولاده، يجمع أولاده ويقول سمعت رسول الله يقول، ويعلم الأولاد ما سمعه في المسجد، ما سمعه في المسجد. الكلام ده احنا نبهنا عليه قديما في أول حديث جبريل عند قوله حدثني، وبينا إن المسجد فيه كل دعامة الشرع لو نقلها الإنسان إلى البيت لعمت السعادة حياته كلها. ليه الفتور هذا؟ فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسولك. كان رسول الله ما كان يفتر، كان يدعو بنفسه ويحرك أصحابه الذين يتحركون بالعلم، يتحركون بالعلم لفتح القلوب قبل فتح البلاد. أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال صدق. زعم كثير من الناس بيظن أن الزعم يكون في الكلام الذي يحتمل الكذب فقط، أو فيما يختص بالكذب فقط. الزعم ده يقول لك يعني موشقين، يعني بالك يفهم كثير من الناس أن مسألة الزعم مخصوصة بالكلام اللي هو الغالب فيه الكذب أو أنه غير صحيح، وهذا كلام غير صحيح، وهذا كلام غير صحيح تماما. بدليل هذا الحديث أنه قال أتانا رسولك فزعم أنك تزعم، وقال له رسول الله صدق فصدق. لو كان مراد ضمام بن ثعلبة فزعم يعني كذب علينا، وأنك تزعم يعني تكذب علينا، لماذا قاله رسول الله صدق؟ يبقى الزعم يا أخوانا يمكن أن نقول هو من الألفاظ التي تستعمل للمعنى وعكسه، وإن كان استعماله الأكثر الأكثر الأكثر في اللغة على الكلام الصحيح، بل على التحقيق من الكلام الصحيح، كما حقق ذلك سيبويه إمام اللغة، وكما حقق ذلك الخليل بن أحمد وأبو الخطاب من أئمة اللغة، وبينوا أن الزعم يستعمل في المحقق من الكلام، في المحقق من الكلام، وليس يختص بالمكذوب أو المحتمل فيه الكذب كما هو ظن كثير من الناس. فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك، فقال صلى الله عليه وسلم صدق، قال صدق، يعني صدق الرسول الذي جاءكم من عندنا فأخبركم بذلك. فقال، شوف انظر بقى إلى طريقة عرض ضمام الرجل البدوي اللي بتكلم على طبيعته، انظر إلى طريقة عرض السؤال هذا، يعني ما أشبه هذا السؤال بسؤال أسماء بنت يزيد الأنصارية، السؤال الجميل الذي عرضته وذكرناه قبل ذلك. انظر إلى حسن عرض ضمام لهذا السؤال، قال فمن خلق السماء، من خلق السماء؟ ذكر ضمام رضي الله عنه هذه الآيات اللي هي خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الجبال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ليذكره أنه بهذا الذي يقوله أنه مبعوث من عند من خلق هؤلاء، فلا يتوجه كذب على الله، يعني ده من باب الاستيثاق، كأنه بيستوثق أكثر، أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك، ده صحيح؟ قال صدق. فقال فمن خلق كذا ومن خلق، هذا من باب الاستيثاق في الكلام أكثر وأكثر. قال فمن خلق السماء، يعني من خلق السماوات؟ قال الله، الله عز وجل خالق كل شيء سبحانه وتعالى، الذي خلق السماوات والأرض وخلق كل شيء سبحانه وتعالى. وقال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. قال الله. قال فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل، أي من الآيات الكبار التي أودعها الله عز وجل في هذه الجبال، لأن هذه من الآيات، الجبال آية من الآيات، كما ورد بعض الأحاديث الصحيحة أن الله لما خلق الأرض مادت يعني اهتزت، يعني فأرساها بالجبال، أرساها بالجبال. قال الله عز وجل والجبال أوتادا، أي جعلها الله ممسكة للأرض بمثابة الوتد الذي تمسك به الدابة فلا تذهب لوجهها، وهذه من الآيات. وضرب الله عز وجل الآيات في القرآن لبيان ما في الجبال من الآيات وفيها من الألوان وغيرها، وأن هذا من عجيب صنع الله عز وجل في خلقه، ومن الآيات الباهرة الدالة على قدرة الله عز وجل والدالة على عجائب صنعه، خلق الجبال وخلق السماوات وخلق الأرض. وهذا إن شاء الله يعني نقف معه بشيء من التفصيل لبيان وجه الإعجاز في هذه الآيات الكونية التي أودعها الله عز وجل، نعرف هذا إن شاء الله في اللقاء القادم، ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين. تقول السائلة ما حكم دم الاستحاضة، هل هو طاهر أم نجس؟ ينجس الثوب المصاب. دم الاستحاضة طاهر، دم الاستحاضة دم أقصد دم جروح تتحفظ المرأة منه أن يلوث الثوب وتصلي فيه لكن هو هل ينقض الوضوء؟ نعم ينقض الوضوء، يعني هو حكم كحكم البول ونحو ذلك، أما إنه حكم الحيض فلا، لكن تتحفظ المرأة وتتحرز أن يصيب ثوبها شيء من ذلك، وتصلي وتتوضأ لكل صلاة على الوجوب، وتغتسل لكل صلاة على الاستحباب، وحتى لو نزل الدم في أثناء الصلاة ويأتيها زوجها، ولها أحكام الطاهرات كما ذكرنا ذلك من قبل. وهل يشترط الوضوء لكل صلاة؟ نعم، الجواب يشترط الوضوء لكل صلاة، لحديث حمنة بنت جحش عند أصحاب السنن بسند صحيح لما استحيضت قال لها رسول الله توضئي لكل صلاة، توضئي لكل صلاة. إذا كانت المرأة لا تستطيع التمييز بين الدم النازل هل هو حيض أم نتيجة نتيجة تناول بعض وسائل منع الحمل، فهل تصلي أم لا؟ حيث أن هناك بعض الأقوال بأن المرأة تبني على الأصل، أي أن الخارج من الرحم في الغالب يكون حيضا، وأقوال أخرى بأنها لا تترك الصلاة طالما أنها ليست بمتيقنة. نرجو التوضيح. والله مسألة الدماء النازلة من المرأة يا أخوانا، الدماء النازلة من المرأة ثلاثة أنواع ليس لها رابع. أي دم ينزل من المرأة هذا لا يخرج عن نوع من ثلاثة أنواع، إما حيض، إما حيض وهو الدم الذي يصيب المرأة، أو هو دم طبيعة يصيب المرأة في أيام معلومة إذا بلغت، أو هو دم يصيب المرأة إذا بلغت من غير سبب كمرض أو افتضاض، ده دم الحيض. وهذا أمر كما قال فيه النبي كما في البخاري حديث عائشة قال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، يعني هذا قدره الله على النساء. النوع الثاني النفاس، وهو الدم النازل بسبب الولادة، قد يكون قبل الولادة بيوم أو يومين بشرط أن يكون سببه الولادة، أن يكون سببه الولادة. الدم الثالث أو النوع الثالث الاستحاضة، وهي استمرار نزول الدم وجريانه في غير أوانه، وهي ما تسمى في المصطلح الطب المعاصر بالنزيف، المرأة تنزف طول الشهر. الحيض معروف أمره وأحكامه، والنفاس معروف أمره وأحكامه، والنفاس أحكامه هي أحكام الحيض تماما، في إلا في مسألة واحدة وهي مسألة الطلاق في النفاس. المرأة إذا طلقت وهي حائض فطلقها بدعة ومحرم، وإن كان يقع على الصحيح من كلام أهل العلم، وإن طلقت نفساء فطلاقها سنة وتحتسب العدة من عند الطلاق. هذا هو الفرق الوحيد بين أحكام الحيض للمرأة وأحكام النفاس، العدة فقط. أما المرأة في أحكام النفاس وأحكام الحيض ليست بينها اختلاف. النوع الثالث اللي هو الاستحاضة. المستحاضة هذه لها حالات. الحالة الأولى إما أن تكون مستحاضة معتادة. يعني إيه؟ يعني مستحاضة لها عادة مستقرة. يعني مثلا بلغت المرأة وجلست 10-15 سنة، الدورة الشهرية بتجيلها مثلا خمسة أيام في أول الشهر، خمسة أيام في نصف الشهر، خمسة أيام في آخر الشهر، وماشي على كده بقالها 10-15 سنة أو أكثر أو أقل. معروف أن الدورة بتاعتها بتجيها مثلا خمسة أيام من أول كل شهر عربي، خلاص. ثم قدر الله عليها هذه الاستحاضة والدم صار ينزل طول الشهر، المرأة دي خلاص دي بسمها الفقهاء معتادة، واخد بالك معي؟ يعني عرفت مكان حيضاتها في أول الشهر ولا في آخر الشهر ولا في منتصف الشهر. والمعرفة دي نوعان، معرفة مكان الدورة في أول الشهر أو في منتصف أو في آخره، ومعرفة عدد أيام الحيض 5-4-3-6، واخد بالك معي؟ فهي عارفة مثلا كان الحيض يأتيها في كل شهر 4 أيام في أول كل شهر، 5 أيام في أول كل شهر، 6 أيام في آخر كل شهر. هذه المرأة إذا جاءها النزيف نقول لها لا تتعبي نفسك، ولا تقولي بعض العلماء بيقولوا، وفي أقوال تانية بتقول وأقوال تالتة بتقول، لا الكلام ده ريح نفسك، تمام؟ أنت في أول كل شهر مكان بتجيك الحيضة وقتا وعددا اجلس، إذا مرت الخمسة أيام اللي كانت معهودة عندك اغتسلي ثم استسفري، يعني ضعي شيئا يمنع نزول الدم على الملابس، وصلي لك أحكام الطاهرات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة لحمنة تحيضي في علم الله، يعني قدري يعني 6 أيام أو 7 أيام وليالهن 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 23 أو 24 يوما ولياليها. ده الوجه الأول اللي هي المستحاضة المعتادة، مستحاضة معتادة يعني تعرف مكان الحيض وأيامه وعدد أيامه. الحالة الثانية أو الصورة الثانية المستحاضة المميزة، المستحاضة المميزة يعني ما لهاش عادة مستقرة لكنها درست فقه وتاع وعارفة إزاي تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، ده اسمه تمييز. وأصل التمييز هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أصحاب السنن من حديث حمنة لما سألته عن الاستحاضة قال إنه ليس بالحيضة، إنه ليس بالحيضة، ثم قال لها إن إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف يعني تعرفه النساء إما بسخانته أو بعدم تجلطه. وفي الرواية الأخرى قال أسود يعرف، معذرة، أسود يعرف يعني تعرفه النساء من نتانة ريحه. والرواية الأخرى أسود يعرف يعني تعرفه النساء بسخانة قوامه وعدم تجلطه. تمام، إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف أو يعرف، والضبطان صحيحان ثابتان في السنة. فإذا كان يعني الدم الأسود ده فدع الصلاة، فإذا كان الآخر اللي هو الإيه الأحمر والدم مش أسود وأحمر، تمام، إذا كان الدم الحيض فإنه أسود فدع الصلاة، فإذا كان الآخر اللي هو الدم الأحمر فاغسلي عنك الدم وصلي. واخد بالك معي؟ طيب إزاي نميز بين الحيض والاستحاضة؟ فيه أربع أوصاف لازمة تميز بها بين دم الحيض ودم الاستحاضة. الفارق الأول أن دم الحيض لونه أسود، لونه أسود أو يعني لون العسل الأسود تماما. دم الاستحاضة أحمر فاتح زي دم الجروح العادي، ده من حيث اللون. الفارق الثاني من حيث الرائحة، دم الحيض منتن الرائحة، وهذه صفة لازمة لدم الحيض، لأن أصلا دم الحيض أخوانا منشأه تهتكات والتهابات حصلت في جدار الرحم بسبب موت البويضة التي لم تلقح داخل الرحم. تمام، البيضة تموت فتتعفن فيحصل تهتكات في جدار الرحم تنزل الدم ده كل شهر، واخد بالك معي؟ هو نازل نتيجة التهابات وتهتكات داخلية لجدار الرحم، لذلك المرأة تراها في فترة الحيض باستمرار مسارة الأعصاب بسبب ما عندها من هذه الالتهابات. فهذه الرائحة المنتنة دي رائحة لازمة لدم الحيض، رائحة لازمة لدم الحيض لا تنفك عنه. تمام، كما قال رسول الله إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف من العرف، وهو نتانة الريح. دم الاستحاضة ليس له رائحة منتنة إنما رائحته عادية. الفارق الثالث القوام، دم الحيض ثقيل القوام، سخين يعني قوامه كده مش خفيف زي المية، يعني قريب من قوام العسل، قريب من قوام العسل. دم الاستحاضة قوامه رقيق يعني قريب من قوام الماء. الفارق الرابع التجلط اللي هو التخسر أو التجمد بعد خروجه من الرحم. دم الحيض لا يتجلط أو لا يتجلط إلا بعد مدة طويلة، دم الاستحاضة يتجلط بمجرد خروجه لأنه دم جرح، دم الاستحاضة دم جرح. دي أربع أوصاف بين دم الحيض ودم الاستحاضة. إذا كانت المرأة مثلا أول ما بلغت جاءتها الدورة في أول الشهر، أول شهر مثلا خمسة أيام في أوله، الشهر الثاني جاءت مثلا أربعة أيام في منتصف، الشهر الثالث جاءت مثلا سبعة أيام في آخره، ثم جاءها النزيف، المرأة دي لها عادة مستقرة؟ ما لهاش عادة مستقرة، مش عارفة هي في أول الشهر ولا في آخر الشهر ولا في نص الشهر. أو لما تتزوج البنت لما بتتزوج بيحصل لها غالبا مسألة اختلاف الدورة، ممكن تحيط في شهر مرتين ثلاثة وممكن الدورة تغيب عنها شهرين ثلاثة ما تجيش، فبيحصل لخبطة كده في مسألة نزول الدم وتأخيره وتقدمه، ده اسمه يعني جهل لمسألة الايه الموضع اللي هي معرفة العادة، ولا يشترط في كونها جاهلة للعادة انها تكون جهلة هي نفسه، لا، ممكن يكون الجهل ده بسبب مشكلة موجودة زي المثال اللي ضربته الآن، أول شهر جت في أول الشهر، ثاني شهر جت في نصفه، ثالث شهر جت في آخره، ثم جاء النزيف، هي مش عارفة الآن هي في الأول ولا في الآخر ولا في المنتصف. لكن المرأة دي عندها دراية إزاي تميز بين اللون الأبيض الأحمر والأسود. تمام، يبقى هنقول لها اجلسي التمييز كما قال النبي للمرأة، قال إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فدع الصلاة. تمام، فإذا كان الآخر اللي هو الأحمر فاغسلي عنك الدم وصلي، يبقى ردها إلى الإيه إلى التمييز، ردها إلى التمييز، إنها تميز بين هذا وذاك. ما بتعرفش تميز، ما عندهاش دراية بالتمييز. وبرضه ممكن يكون عدم معرفة التمييز ده مش بسبب المرأة، يعني الجهل بالتمييز ده له أسباب. ممكن تكون المرأة نفسها جاهلة بالقصة دي، ما تعرفش يعني الفروخ دي أصلا. السبب الثاني ممكن تكون المرأة بتتعاطى وسيلة من وسائل منع الحمل زي اللوالب أو الحبوب أو الكبسولات أو الحجن اللي تحت الجلد أو هذا، واخد بالك معايا؟ فيحصل إيه بقى؟ يحصل إن الدم ينزل في اليوم الواحد مرة أسود وبعد ساعة ينزل أحمر، تمام؟ يعني ساعة ينزل أسود بلون دم الحيض، بعد ساعة ينزل أحمر زي دم الجروح، واخد بالك؟ في اليوم الواحد ده ممكن يحصل، ممكن يحصل عند بعض النساء هذا. يعني مسألة عدم التمييز دي لا يشترط أن تكون المرأة جاهلة، إنما قد يكون هناك علة هي السبب في جهل المرأة بمسألة التمييز. فالمرأة اللي هي لا عندها عادة ولا مميزة، هذه لا عادة ولا تمييز، بسميها العلماء المتحيرة. المتحيرة، تمام؟ لا عندها عادة ولا عندها تمييز. المتحيرة هذه قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام، تمام؟ قسم العلماء إلى ثلاثة أقسام: المتحيرة، المتحيرة المعتادة، المتحيرة المميزة، ذكرناهم. القسم الثالث المتحيرة الناسية، المتحيرة الناسية اللي هي إما أن تكون ناسية العدد عالمة الموضع، أو ناسية الموضع عالمة العدد، أو ناسية الموضع والعدد، تمام؟ هذه ثلاث أقسام. متحيرة ناسية، يعني ناسية هي مش فاكرة مثلا الدورة كانت بتجيها في الأول ولا في النصف ولا في الآخر، تمام؟ دي اسمها ناسية الموضع، لكنها كانت عارفة إنها كل شهر بتيجي أربع أيام. أول شهر جت أربعة أربعة أربعة، وإحنا مش خمسة خمسة خمسة، لكن مرة في الأول، مرة في النصف، مرة في الآخر. دي اسمها ناسية الإيه؟ الموضع. الموضع، فنقول لها في الحالة هذه، نقول لها في الموضع ارجعي إلى عادة أهلك، شوفوا أمك بتعمل إيه، أختك بتعمل إيه، عمتك بتعمل إيه، خالتك بتعمل إيه، لأن الوراثة لها دور، تمام؟ ناسية الموضع تفعل كما تفعل النساء. طب ما لهاش حد، مقطوعة من شجرة كده ما لهاش حد خالص، لا عمة ولا خالة ولا لا أي حد خالص، تعمل إيه؟ يبقى تفعل كما قال رسول الله: تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام، يعني في أول كل شهر تجلس الأيام هذا، يبقى تخلي الدورة بتاعتك في أول كل شهر عربي، تمام؟ وانت عندك الايام عارفاها، يبقى اجلسي اربع ايام في اول كل شهر، وبعد كده اغتسلي وصلي. دي ناسية الايه؟ الموضع. التالية ناسية العدد، هي عارفة الموضع من اول كل شهر، من اول كل شهر، لكن هي مش فاكرة كان مرة اربعة ومرة يوم ستة ومرة يوم تمانية ومرة يوم ثلاثة. فهذه المرأة، هذه المرأة هتجلس في الموضع اللي هي عارفاه، وفي العدد هتأخذ حديث حمنة ستة ايام او سبعة ايام في اول كل شهر. القسم الثالث اللي هي ناسية الموضع والعدد، نقول لها في الموضع ارجعي إلى عادة أهلك، ارجعي إلى عادة أهلك، فإن لم يكن فتحيضي في أول كل شهر، وفي العدد ستة أيام أو سبعة أيام. ده باختصار خلاصة الكلام في قضية الحيض والاستحاضة والنفاس. أما قضية أن احنا نقول مثلا أقوال وأقوال أخرى ونحو ذلك، هذا كلام لا يستقيم، هذا كلام لا يستقيم. هل يجوز استخارة واحدة في أمرين أو أكثر؟ يعني يستخير على أكثر من أمر يعني؟ والله المحفوظ في السنة أن الإنسان إذا أراد أمرا، كان النبي يعلمهم إذا يعني إذا أراد شيئا أو أمرا أن يستخير، أن يستخير. لكن مسألة أنه يجمع يعني أكثر من أمر في استخارة واحدة، أنا ما أعلم أحدا قال هذا من أهل العلم. هل يجوز أم الطفل الرضيع، أم الطفل الرضيع الزوج الذي كان سبب في اللبن الذي أرضعه الطفل من زوجته، هل هو أصبح أبوه في الرضاعة؟ هل يجوز أم الطفل الرضيع الزوج الذي كان سبب في اللبن الذي أرضعه الطفل من زوجته، هل أصبح أبوه في الرضاعة؟ حد فهم حاجة؟ مين اللي يحلها؟ لا لأنا فهمت أنها يعني هل تثبت الأبوة الآن؟ مش كده؟ يعني هو هل يجوز أم الطفل الرضيع الزوج الذي كان سبب في اللبن الذي أرضعته الطفل من زوجته هو أصبح أبوه في الرضاعة؟ يعني تسأل عن ثبوت الأبوة. طيب عموما يعني نجيب على إن كانت بتقصد عن ثبوت الأبوة، طبعا إذا حصل إن الولد ارتضع من الزوجة، ارتضع من الزوجة 5 رضعات مشبعات ثبتت الأمومة والأبوة، ثبتت الأمومة والأبوة. بلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وقال: الرضاع تحرم ما تحرم الولادة. بلك يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أي تقريبا أن تتزوج من هذا الزوج الذي هو السبب في اللبن. عقدت السؤال، حد فيكم فهم السؤال؟ يعني هذه امرأة أجنبية يعني ولا كيف؟ أنا يعني السائلة الآن هي المرضعة ولا امرأة أخرى؟ يعني امرأة أرضعت طفل الآن، امرأة أرضعت طفلا، صار اللبن الذي صار الزوج الذي هو صاحب اللبن، لأن اللبن اللي في المرأة دخلنا لبن الرجل، لبن الرجل، عشان كده العلماء سموه لبن الفحل، يعني خلق في المرأة بسبب جماع الرجل لها، واخد بالك معي؟ فنسب اللبن إلى الرجل لأنه هو السبب فيه. فإن كان السؤال المرأة بتسأل يعني امرأة أجنبية أصلا يعني، ودفعت ابنها لامرأة أرضعته، تقريبا ده اللي فهمته من السؤال، يعني واحدة نفترض مثلا عائشة وخديجة، تمام؟ خديجة بترضع، عائشة أعطت ابنها، أعطت ابنها لخديجة ترضعه، فأرضعته خديجة مثلا 10 رضعات 20 رضعة، صار ابنا يعني، ثبتت أمومته من خديجة وأبوته من زوج خديجة. ينفع أن عائشة تتزوجه؟ ها؟ الأب تنفع ولا ينفعش؟ ينفع طبعا. وإيه الإشكال؟ ينفع طبعا، بس خلاص يجوز أن المرأة تتزوجه. هو أنت اربط نفسك بأخوانا في مسائل الرضاع في التحريم، أخوانا خلي دايما قصدك على السدي اللي حصل عليه الاجتماع، السدي والأفراد اللي اجتمعوا، بس هو ده مناط القصة في التحريم، تمام؟ السدي اللي أرضع والأفراد اللي اجتمعوا على الرضاع في الرضاع، هو ده قصة أو يعني عمود التحريم في قضية الرضاع. لكن المرأة اللي هي عائشة أم الطفل دي إيش دخلها في القضية؟ نعم تتزوجوا عادي، لا إشكال في هذا إن كان هذا هو السؤال يعني. هذا والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وسلم.